وكذلك الضيف، نزل رجل بقوم ضيفا عليهم وعين لي ضيفون، فوجد من طعامهم طعاما وأخذه وقضى به نهمته، يجوز ولا لا؟ يجوز. السبب، لأن السبب ظاهر، فإنه يستحق هذا الأكل مثلا بماذا؟ بالضيافة.